بنوتاتي يا نعم يا أمراتي يا عيوني رمضان مبارك عليكم رمضان مبارك عليكم بنوتاتي حبيبنا يا أمراتي تسلم رمضان مبارك عليكم رمضان مبارك عليكم بابا حبيبنا يا عيوني بس فهمنا بعيوني شو رمضان أنا رح إلكن شو رمضان أنا رح إلكن بابا حبيبنا يا بابا بس فهمنا أنا حاضر شو رمضان أنا رح إلكن شو رمضان أنا رح إلكن قول قول قول رمضان شهر من الشهور الهجرية يا سلام شهر مهم كتير لكل المسلمين الله الله ربنا أرسل محمد للبشرية يا سلام في رمضان برسالة للعالمين الله الله رمضان شهر من الشهور الهجرية يا سلام شهر مهم كتير لكل المسلمين الله الله ربنا أرسل محمد للبشرية يا سلام في رمضان برسالة للعالمين الله الله بدكن تعرفوا أكتر يا ريت يا ريت بدكن تعرفوا أكتر يا ريت فيو ربنا كتب علينا الصيام يا سلام ما بناكل فيو بالمرة بالنهار الله الله نبقى أحسن وناخد أجر بهالأيام يا سلام ونتذكر فقرا ما في عندهم إفطار الله الله فيو ربنا كتب علينا الصيام يا سلام ما بناكل فيو بالمرة بالنهار الله الله نبقى بدكن تعرفوا أكتر يا ريت يا ريت بدكن تعرفوا أكتر يا ريت يا ريت في التاريخ بهالشهر انتصر الإسلام يا سلام في معارك وانهزم الكافرين الله الله معركة بدر الكبرى ضد الظلام يا سلام ويوم الفتح المكة بإيد المؤمنين الله الله في التاريخ بهالشهر انتصر الإسلام انت فعلا اروع حدا بالدنيا عنا الله يخليكم بابا شكرا بعيوني انت فعلا ايوه اروع حدا بالدنيا عنا انتوا اروع حدا بالدنيا فرحتوني شكرا يا نور عيوني تسلموا ربي بهالعلم ينفعنا ربي بهالعلم ينفعنا فرحتوني شكرا شكرا يا نور عيوني ربي بهالعلم ينفعنا ربي بهالعلم ينفعنا بنوتاتي يا نعم يا أمراتي يا عيوني رمضان مبارك عليكم.